بعث الدنيا تفوز وتدوم حياتك إن مضت بمماتي. طوعت أرجاء البسيطة منفقا وجمعت شملا بعد طول شتاتي، ورويت من أضحى بيوم ظامئا حيران قد أمسى بأرض فلاتي. طوعت أرجاء البسيطة منفقا وجمعت شملا بعد طول شتاتي، ورويت من أضحى بيوم ظامئا حيران قد أمسى بأرض فلاتي، حيران قد أمسى بأرض فلاتي. في ربى الجنات جودك ساحة الدنيا تفوز وتدوم حياتك إن قضت بمماتك. ونشرت علما أو سعيت لمسجد عمرته بالذكر والصلوات، وبنيت صرحا شامخا أوقفته لله ترجو غافر الزلات. ونشرت علما أو سعيت لمسجد عمرته بالذكر والصلوات، وبنيت صرحا شامخا أوقفته لله ترجو غافر الزلات، لله ترجو غافر الزلات. مكانك للفضائل سابقا، هيئ مكانك في ربى الجنات، واملأ بجودك ساحة الدنيا تفوز وتدوم حياتك إن قضت بمماتي. الأجر يبقى والمنافع أثمرت، والله يكتب والمؤمل آتي، لله درك إذ تركت مآثرا عمت بها الأنحاء بالخيرات. الأجر يبقى والمنافع أثمرت، والله يكتب والمؤمل آتي، لله درك إذ تركت مآثرا عمت بها الأنحاء بالخيرات، عمت بها الأنحاء بالخيرات. أطلق عنانك للفضائل سابقا، أي مكانك يا سائرا في الركب عجل في السورة، يا سائرا في الركب عجل في السورة، وأدم حياتك وأدم حياتك بعد طول